بالله من الشيطان الرجيم. بكرة وأصيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا والظالمين أعد لهم Wow. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما